وعلاه يا قلبي وفين غبتي ولقيتي راسك ضيع وسط الناس وعلاه يا قلبي وفين غبتي ولقيتي راسك تايه وسط الناس فرطتي فرطتي فرطتي فرطتي فرطتي فرطتي بغيتي جنة بغيتي النار بغيتي المحبة هاني في العداوة تلقاني ولا ننساك وتنساني ما تحيرني وما تحتار ما تحيرني وما تحتار انت يا اللي تختار بغيتي جنة بغيتي النار بغيتي المحبة هاني في العداوة تلقاني ولا ننساك وتنساني ما تحيرني ما تحتار ما تحيرني وما تحتار انا يا ما خسرة ولو تي اللي عمرك بحالي ما غادي تلقاي انا يا ما خسرة ولو من غدا باي باي تي اللي عمرك بحالي ما غادي تلقاي وديري عقلك شوية نرتاح انا وانتي عيشوا في الرومانسية والله ما تسخن ديري عقلك شوية نار نمشي بحساب القنا وانت يا علي يا قاسي مرة فكر مرة ناسي راك قلبتيني راسي غير معنا ولا نسانا غير معنا ولا نسانا وياك ما يحسب لك انا نمشي بحساب القنا وانت يا علي يا قاسي مرة فكر مرة ناسي راك قلبتيني راسي غير معنا ولا نسانا غير معنا ولا نسانا اللي عمرك بحالي ما غادي تلقاي انا يا ما خسرة ولو نغدى باي باي انتي اللي عمرك بحالي ما غادي تلقاي ودي ريح خليك شوية نرتاح